بسم الله. قال رحمه الله قوله تعالى: فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف، فلن أبرح الأرض حتى يأذنني أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. تقدم معنا أنهم حاولوا في يوسف أن يرد إليهم أخاهم وأن يرجعوا به إلى أبيهم، لأن أباهم قد أخذ عليهم موثقا غليظا وإيمانا مغلظا وعهدا من الله سبحانه وتعالى أن يردوا الولد معهم وأن يرجعوا بأخيهم معهم إلا أن يحاط بهم. فحاوروا يوسف وحاولوا أن يستخلصوا أخاهم منه، وذكروه واستغاثوا وتوسلوا بكبر أبيهم: إن له أبا شيخا كبيرا. وقد تقدم معنا أن من فقه هذه الآية التوسل بكبير السن إذا حصل شيء، فلا بأس أن يتوسل عند المتوسل عنده بكبير السن إذا حصل شيء من الأمور. وهذا يحصل عند الناس، لا زال الناس على هذا، إذا اعترضهم أحد وكانوا راكبين شيء من السيارة في الطرق قالوا: انظر إلى هذا الكبير، لا تؤخرنا جزاك الله خير، يتعب، فيحاول يستشفعون به. ولكن حاولوا مع يوسف عليه الصلاة والسلام وأبى، وكأنه وحي من الله سبحانه وتعالى أن لا يسلم له الولد، مع أنهم ذكروا له جميلة وإحسانه: إن نراك من المحسنين. قال: معاذ الله، ما يصلح أن نأخذ أحدكم مكانه. وقد طلبوا ذلك منه، أنه يأخذ أحدهم مكانه، فقال: هذا من الظلم والجور الذي لا يجوز أن نأخذ بجريرة من فعل هذا الفعل غيره، فهذا ليس من العدل وليس من الأنصاف، ينزه الرب سبحانه وتعالى عنه. قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. ولم يقل من سرق متاعنا، لأنه يعلم أنه لم يسرق، وإنما وجد المتاع عنده حتى لا يحصل شيء من الكذب أو تنزها وتحرزا عن الكذب، وحاشى يوسف من ذلك. فلما يئسوا منه، أي يئسوا من يوسف عن السيئس من يوسف أي يئسوا من يوسف عليه الصلاة والسلام وإجابة إياهم، خلصوا نجية، فلم يعطهم مطلبهم ولم يلبي مطلبهم عليه الصلاة والسلام الذي طلبوه، فخلصوا نجية، أي انفردوا واعتزلوا مجلسه وانحازوا وتناجوا فيما بينهم وتحدثوا فيما بينهم وتشاوروا في هذا الأمر. فإن يوسف أبى أن يعطي الولد وأن يرد لهم الولد لأمر قد أراده عليه الصلاة والسلام وقدره الله سبحانه وتعالى. خلصوا أي انفردوا عن الناس وتناجوا فيما بينهم واعتزلوا مجلس يوسف وانحازوا على حدة، وذكروا هذا الأمر، فما يدرون ماذا يصنعون. وقد أخذ عليهم أبوهم الموثق كما قال هنا كبيرهم، قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا. وهذا مما تناجوا به ومما ذكروه بعد أن انحازوا عن يوسف عليه الصلاة والسلام وانفردوا وتشاوروا فيما بينهم، فذكروا هذا الأمر. وذكر كبيرهم لهم أن هناك موثقا وعهدا أعطيناه أبانا أننا نرد يوسف أو أننا نرد هذا الأخ الصغير معنا، فماذا نصنع بهذا الموثق؟ وقد حصل منا أيضا قبل تفريط في يوسف، ومن قبل ما فرطتم في يوسف، فلان أمران اجتمع على أبينا، ربما يتضرر ويحصل له ما يحصل. هذا الأخ الآن ما درينا كيف نفعل، أخذه هذا العزيز وأخذه هذا الملك ولم يلبي طلبنا في رده. وقد حصل منا أيضا تقصير في يوسف عليه الصلاة والسلام، وفرطنا فيه وضيعنا، فما دروا ماذا يصنعوا. فاتخذ هذا القرار الكبير أنه لا يرجع معهم، وأنه يبقى في هذه الأرض أرض مصر حتى يحكم الله أو يأذن له أبوه بالرجوع، ويعفو عنه ويكون راضيا عنه، أو يحكم الله بما شاء سبحانه وتعالى هو خير الحاكمين. فهذا من كبيرهم، وقيل الكبير هنا كبير السن، وقيل كبير العقل والرأي والعلم. قال كبيرهم أن لم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا، قيل كبير العلم والقدر، وقيل كبير السن، والذي يظهر أنه كبير السن. قال لهم هذا الأمر وذكرهم بالمواثيق والعهود التي أخذت عليهم من الله من أبيهم مع تلك الأيمان، وذكرهم بتفريطهم في يوسف من قبل. فلما رأى أن الأمر جد وأنه ما معه وجه كما يقال يرجع إلى أبيه، فقال سأبقى في بلاد مصر حتى يأذن لأبي ويكون راضيا عني ويأمرني بالرجوع، وإلا أنا باق هنا، أو يحكم الله لي في رد أخي لي وأرجع به إلى أبي معي إلى بلاد مصر، وهو خير الحاكمين سبحانه وتعالى، فحكمه حق جل وعلا، وأحكامه لا تجري إلا على ما يوافق الحق ويطابق الصواب. فأنا سأبقى هنا حتى يحكم الله سبحانه، وهو خير الفاصلين وخير الحاكمين، وأحكامه عدل وتوافق الحق وتوافق الصواب. هذا رأي الكبير من إخوة يوسف، أنه رأى أن الأمر لا يليق بهم أن يرجعوا بدون أخيهم مع تلك المواثيق. وقول خلص نجيا مصدر، وقع موقع الحال، خلصوا حال كونهم متناجين، وهو يقع على المفرد ويقع على الجمع، يقال قربته نجيا، وقربه نجيا أي قربته مناجيا له، وقربناه مناجين له، فهو يقع على المفرد بلفظ واحد ويقع على الجمع، فتقول قربناه قربوه نجيا، وتقول قربته نجيا أي مناجيا له، فنجي بمعنى المناجاة وهي المحادثة فيما بينهم، خلصوا وانفردوا وتحدثوا فيما بينهم، فعلى هذا يعرب نجيا حال، خلصوا نجيا أي متناجين فيما بينهم. ومما تناجوا به قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا، أي عهدا غليظا مع أيمان على هذا الموثق. وقوله من قبل ما فرطتم في يوسف ما محتملة للزيادة للمصدرية، ومن قبل تفريطكم في يوسف، فهي محتملة أن تكون مصدرية أي من قبل تفريطكم في يوسف، محتملة أن تكون زائدة ومن قبل فرطتم في يوسف، وما هذه صلة وتوكيد، ففيها احتمال أن تكون مصدرية والمصدر المؤول على المعنى الذي ذكرنا من قبل تفريطكم في يوسف، أو أنها زائدة والكلام أصله ومن قبل فرطتم في يوسف. هذه مشكلة مع الآن التي وقعت علينا، هذا أمر وذاك المتقدم أمر أيضا آخر، كلاهما على الأب وكلاهما من التفريط الذي حصل منا في إخوتنا، فهو كالنادم على التفريط والرحيم بأبيه المشفق على أبيه، وهذا الذي أشار إليهم بعدم قتل يوسف في الحادثة الأولى، فهو كأنه من أفضلهم حالا وأحسنهم حالا، فأشار بتلك المشورة، وأيضا في هذا الموقف تناجوا معه وناجاهم بهذا النجي، وأنه ما يصلح أن نرجع بدون الأخ، أنا لست براجع معكم، سأبقى هنا في هذا المكان. وقوله فلن نبرح الأرض أي أني سأبقى ولا أمشي من هذه الأرض، لأن برح من أفعال النفي، وقد دخل عليه كما ترى نفي، ونفي النفي إثبات، نفي النفي كما هو معلوم إثبات. فلن نبرح الأرض أي سأزال هنا ولا أنتقل من هذه الأرض، وليس معنى أني سأمشي من هذه الأرض، بل سأبقى في هذه الأرض ولا أترك هذا الأرض حتى هذه الغاية، يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. فعندما نسأل عن هذه الثلاث الفوائد النحوية، قولوا خلصوا نجيا، ماذا قلنا في نجيا؟ حال أحسنت، وهو يستعمل مع المفرد ومع الجمع، وهو يستعمل مع الجمع، خلصوا نجيا بلفظ واحد يستعمل مع المفرد والجمع، أي خلصوا متناجين، أحسنت مصدر وقع موقع الحال، ويستعمل أيضا مع المفرد، وقربناه نجيا، قربته نجيا أي مناجيا له، أحسنت. والفائدة الثانية التي أخذناها، نعم ومن قبل ما فرطتم في يوسف، قيل ما زائدة ومن قبل فرطتم في يوسف، وقيل مصلح ومن قبل تفريطكم في يوسف. والفائدة الثالثة عند من؟ أن برح هنا من أفعال النفي أبرح، من أفعال النفي كزالة وفتئة وانفكة، وهذه أفعال النفي إذا دخل عليها نفي أفادت الإثبات على القاعدة المعلومة نفي النفي إثبات، فإذا دخل على نفي آخر أفاد الإثبات هذا هو. وقد يفيد التأسيس والتأكيد، قد يفيد التأكيد، لكن هنا المقصود به النفي على بابه، فلن نفي وأبرح نفي فيفيد الإثبات، أي أنني سأبقى هنا ولا أنتقل من هذا المكان الذي أنا فيه حتى يحصل ما ذكر هنا. أحسنتم. ومراده بهذا الكلام حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، مراد بهذا الكلام الالتجاء إلى الله في إقامة عذره إلى والده يعقوب عليه الصلاة والسلام وهو خير الحاكمين، أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، فالمقصود من ذلك التجاؤه إلى الله جل وعلا في إقامة عذره إلى أبيه يعقوب عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: قوله تعالى فلما استيأسوا منه، أي أيسوا من يوسف، فالسين والتاء للمبالغة زائدتان للمبالغة، الأصل أيسوا أو يئسوا، فلما استيأسوا يئسوا من يوسف، هذا هو أصل الفعل، فتكون السين والتي بعدها وهي التاء زائدة، والمقصود بذلك المبالغة، أي أنهم أيسوا منه جدا، ما فيه فائدة بعد محاولات متكررة مع يوسف عليه الصلاة والسلام، فقالوا فلما، أو قال الله فلما استيأسوا، ولم يقل فلما يئسوا، مع أنه صواب، لكن أتى بالسين والتاء المبالغة، وأنهم حاولوا قد دخل لهم اليأس تماما لا فائدة، ولا يحاولوا مرارا مع يوسف ما أعطاهم أخاهم، فهذا للمبالغة زيدت التاء، وزيدت أيضا السين التي قبلها للمبالغة في الفعل. قال أي أيسوا من يوسف أن يجيبهم إلى ما سألوه. وقال أبو عبيدة استيأسوا استيقنوا أن الأخ لا يرد إليهم، وهذا قريب من الأول، فإن الأول يتضمن الثاني، أيسوا من يوسف أن يجيبهم، أي استيأسوا استيقنوا أن الأخ لا يرد إليهم، هذا لازم تفسير أبي عبيدة لما تقدم. وقال أبو عبيدة استيأسوا أي استيقنوا أن الأخ لا يرد إليهم، ما هو الدليل على أن يأس بمعنى العلم تأتي واليقين؟ أفلم ييأس الذين آمنوا، أي ألم يعلم الذين آمنوا، فيئس يأتي بمعنى علم. وأيضا بيت من الشعر مر معكم أيضا، أقول لهم بالشعب إذ ألم تيأسوا أني ابن فارس زهدمي، أحسنت، أقول لهم بالشعب إذ يأسرونني ألم تيأسوا، أي ألم تعلموا أني ابن فارس زهدمي، فالشاهد ألم تيأسوا أي تعلموا، وهذه لغة لبعض العرب يستعملون يأس بمعنى علم، وهنا أبو عبيدة فسرها بذلك، وقال أبو عبيدة استيأسوا استيقنوا علموا يقينا أنه ما فيه رد للأخ، فهذا تفسير تؤيده اللغة، لكن الذي يظهر السياق يدل على اليأس المعلوم، أي سوء من اليأس. نعم، حتى إذا سيأس الرسل استيقنوا هذا الشيء، أحسنت، الحاصل هذا يأتي في اللغة وتقدم معكم في قطر الندى أن يئس يأتي معنى علم، ومنه الآية وكذلك البيت ألم ييأس الذين آمنوا، أي ألم يعلم، فلما استيأس الرسل استيقنوا من هذا الشيء، هي محتملة الآية الثانية. وأظنها جاءت قراءة مكان هذا، انظروا لنا ألم ييأس الذين آمنوا، كأن جاءت لم يعلم الذين آمنوا، هذه القراءة كالتفسير، انظروا لنا هل جاءت هذه القراءة ألم يعلم محل ألم ييأس، فتكون كالتفسير القراءة الثانية لييأس، أولم ييقن الذين آمنوا بمعنى هذا، انظروها. قال رحمه الله: قوله فلما استيأسوا منه، أيسوا من يوسف أن يجيبهم إلى ما سألوه. قال أبو عبيدة: استيأسوا استيقنوا أن الأخ لا يرد إليهم، خلصوا نجيا، أي خلا بعضهم ببعض، يتناجون ويتشاورون، لا يخالطهم غيرهم. والنجي يصرح للجماعة كما قال هاهنا، خلصوا نجيا، خلصوا متناجين. النجي يصرح للجماعة ويصرح للفرد، النجي يصرح للجماعة كما قال هاهنا، ويصرح للواحد كقوله وقربناه نجيا. وإنما جاز للواحد والجمع لأنه مصدر، جعل نعتا كالعدل والزائر، رجل عدل، رجلان عدل، رجال عدل، فيصلح للواحد وللاثنين وللجمع، فتقول رجل عدل ورجال عدل. وهكذا رجل زور أي زائر، ورجلان زور ورجال زور أي زائرون، فهو مصدر يستعمل للواحد وللجمع. وإنما جاز للواحد الجمع قال لأنه مصدر جعل نعتا، أي جعل وصفا، وليس المقصود بالنعت هنا النعت المصطلح عليه عند النحاة، وإنما المقصود الوصف، فيقع خبرا رجل عدل ورجلان عدل إلى آخر ذلك، يقع خبرا ويقع وصفا كما هو معلوم. وصف مثل هذا الذي سمعته، هذا رجل عدل، وصف صفة نحوية، وهكذا يقع غير وصف على المعنى الاصطلاحي. قال لأنه جعل نعتا، وهنا جعل حالا أي وصفا وهو حال، خلصوا نجيا وليس بالوصف الاصطلاحي، خلصوا متناجين. ومثله ركض أيضا يقع موقع الوصف، جاءوا ركضا، أو جاء فلان ركضا أي راكضا وراكضين. قال لأنه مصدر جعل نعتا كالعدل والزور، ومثله النجوى يكون اسما ومصدرا. قال الله تعالى: وإذ هم نجوى، أي متناجون، إذ هم نجوى متناجون، ناجى بعضهم البعض، ومثله نجوى يستعمل، فهو مصدر ويراد به الوصف. قال: وإذ هم نجوى، أي متناجون. وقال: ما يكون من نجوى ثلاثة. وقال في المصدر: إنما النجوى من الشيطان، التناجي. قوله قال كبيرهم، يعني في العقل والعلم لا في السن، ومنهم من قال في السن، وهذا هو ظاهر القرآن. قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا، والغالب أن الرحمة والشفقة تأتي بالكبير، أما الشباب الصغار ما يبانون، فالذي يظهر أنه كبير سن وكبير عقل، هذا هو في الكبير الأصل، إذا كان كبير السن حصل فيه رزانة وحصل فيه عقل وعلم وتأني في الأمور، فالظاهر أنه كبير سن مع رجحان عقل وعلم فيه، فظاهر القرآن يدل على أنه كبير، والكبير إذا أطلق المقصود به كبير السن، قد يطلق على كبير القدر. قال قوله قال كبيرهم، يعني في العقل والعلم لا في السن. قال ابن عباس: الكلبي هو يهودا، وهو أعقلهم. قال مجاهد: وشمعون، وكانت له الرئاسة على إخوته. وقال قتادة والسدي والضحاك: هو روبيل، وكان أكبرهم في السن، هذا الذي يظهر أنه كبير سن، وكان أكبرهم في السن، وهو الذي نهى الإخوة عن قتل يوسف. قوله ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا، أي عهدا، أخذ عليكم موثقا، أخذ عليكم عهدا لتردنه إليه ولتردنه إليه، وأنتم قد أضعتموه الآن. ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا عهدا من الله ومن قبل ما فرطتم قصرتم في يوسف واختلفوا في محل ما قيل هو نصب بإيقاع العلم عليه، يعني ألم تعلموا من قبل تفريطكم في يوسف، وقيل هو في محل الرفع الابتداء، وتم الكلام عند قوله من الله، ثم قال ومن قبل، هذا تفريطكم في يوسف محتمل أنه مبتدأ وخبره من قبل، ويكون الكلام تم عند قوله من الله ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله، إلى هنا تم الكلام. ثم استؤنف ومن قبل فرطوا في يوسف، ومن قبل تفريطكم في يوسف، فيكون من قبل هذا خبر مقدم جار ومجرور خبر مقدم، وما مصدرية، والمصدر المؤول من ما وما دخلت عليه مبتدأ مؤخر، ومن قبل تفريطكم في يوسف محتمل هذا وهذا، واختلفوا في محل ما قيل هو نصب، هذا كله بناء على أنها مصدرية، وإلا فيها قول آخر على أنها زائدة ومن قبل فرطتم في يوسف، لكن هذا القولان بناء على أنها مصدرية، فيكون مفعول وهو في الأصل مفعول لكن أضيف إليه الظرف، أو يكون المصدر مبتدأ مبتدأ مؤخر والجار والمجرور خبر مقدم، ويكون الكلام على هذا الوجه الثاني انتهى عند قوله من الله ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله، ثم استؤنف ومن قبل تفريطكم في يوسف، ومن قبل ما فرطتم في يوسف أي تفريطكم في يوسف. قال رحمه الله اختلفوا في محل ما قيل هو نصب بإيقاع العلم عليه، يعني ألم تعلموا من قبل تفريطكم في يوسف، وقيل هو في محل الرفع عن الابتداء، وتم الكلام عند قوله من الله، ثم استأنف ثم قال ومن قبل هذا تفريطكم في يوسف، وقيل ما صلة أي ما زائدة صلة وتوكيد، وقيل ما صلة ومن قبل هذا فرطتم في يوسف، ومن قبل هذا فرطتم في يوسف، فتكون ما هنا زائدة، ففي احتمال. قوله فلن أبرح الأرض، أي قوله فلن أبرح الأرض التي أنا بها وهي أرض مصر حتى يأذن لي أبي، وحتى هنا للغاية سأستمر على البقاء ولا أزال باقيا في هذه الأرض، لا أخرج منها البتة إلى هذه الغاية، معنى هذا شيء ينتهي بغاية، عدم البروح أو عدم الرجوع إلى البلد، والبقاء هنا له غاية محدودة حتى يأذن لأبي، إلى هذه الغاية أو يحكم الله لي. قال فلن أبرح الأرض أي التي أنا بها وهي أرض مصر حتى يأذن لأبي بالخروج منها ويدعوني ويكون راضيا عني، هذا من البر بالأب، إذ لا يريد أن يرى ويقابل أباه وما معه أخوه، وكما تقدم كأنه يقول ما معي وجه أقابل أبي به، وقد فرطت في أخي ومن قبل فرطنا في يوسف. قال رحمه الله قوله حتى يأذن لي أبي بالخروج منها ويدعوني أو يحكم الله لي برد أخي إلي أو بخروجي وترك أخي، أو يحكم الله لي بهذا أو هذا برد أخي إلي أو بخروجي وترك أخي، يحكم الله سبحانه وتعالى بهذا الحكم، فالأمر له جل وعلا، أنا أقول شيئا والأمر لله سبحانه وتعالى. قال برد أخي إلي أو بخروجي وترك أخي، وقيل أو يحكم الله لي بالسيف فأقاتلهم وأسترد فأقاتلهم، طيب أو يحكم الله لي بالسيف فأقاتلهم وأسترد أخي وهو خير الحاكمين أعدل من فصل بين الناس، أي والله فحكمه حق سبحانه وتعالى ولا يقع خلاف الصواب أبدا، حكمه جل وعلا بل يقع موافقا للصواب، كما تقدم أنه فوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى وعلق شأنه بالله جل وعلا والتجأ إلى الله، كل ذلك لأجل إقامة عذره إلى أبيه يعقوب عليه الصلاة والسلام. ثم أوصاهم وأرسل معهم وصية، يأتي الكلام عليه: ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق. هذا يأتي الكلام عليه، هذا من ضمن المناجاة، ناجاهم بهذا. وأننا ما معنا وجه نرجع إلى الوالد، لكن هذه الرسالة بلغوها الأب إذا رجعتم إليه وقولوا ولدك سرق، وما شهدنا إلا بما علمنا بما رأينا، شهدنا على الولد، وهذا هو الذي يكفي في الشهادة. أما أمور الباطن الحقيقة هل سرق أو ما سرق، نحن شهدنا بالواقع، رأينا الوعاء أو رأينا الصواع يخرج أو يخرج من وعائه، يخرج من وعائه، فشهدنا بما علمنا. لكن هل في الحقيقة سرق أو لم يسرق، هذا إلى الله سبحانه وتعالى، وما كنا للغيب حافظين. يأتي الكلام على هذا إن شاء الله في وقت آخر. نرجع إلى درسنا، أخذنا فائدة في قوله فلما استيأسوا. نعم، أن يأس استيأسوا هنا فيه قولان بمعنى تيقنوا، وهذا وارد في لغة العرب أن يأس يأتي بمعنى علم وتيقن، والقول الثاني من اليأس المعلوم، يأسوا أي من يوسف أن يرده إليهم. وأخذنا فائدة في نجية، ما هي؟ أنه استعمل في المفرد وفي الجمع بلفظ واحد، لأنه مصدر جعل نعتا كما هو الحال في عدل وزور، فيستعمل في الواحد وفي الجمع، رجل زور ورجال زور أي زائرون، ورجل عدل ورجال عدل عادلون، فهو نعت وصف. فإذا كان المصدر نعتا وصفا يستعمل بلفظ واحد للجمع وللواحد. أحسنت. قوله قال كبيرهم، هذا الكبير في أي شيء عند المتأخرين؟ هذا الكبير في أي شيء؟ تفضل سعيد، ها ارفع صوتك. نعم أحسنت. قيل في العقل والعلم وقيل في السن، فيه خلاف، والمصنف والمفسر كأنه يرى أنه كبير في العقل والعلم لا في السن، والظاهر ليس ببعيد أن يكون جمع الأمرين، كبر السن ورجحان العقل، وهذا هو الغالب في كبار السن. قوله موثقا، ما معنى الموثق هنا؟ نعم أحسنت، العهد. قوله من الله ومن قبل وما فرطتم في يوسف، ما معنى فرطتم عندك؟ ما معنى فرطتم؟ ها؟ ما فهم، ما سمعت. قصرتم في يوسف، قصر منكم تفريط وتقصير في أخيكم يوسف، فلما رأى هذا حكم على نفسي بهذا الحكم، فلن أبرح الأرض. فما هي ما في قوله فرطتم أو ما فرطتم؟ قيل مصدرية، وعليه وجهان في الإعراب، إما أن تكون في محل المفعول أو في محل المبتدأ، إما أن تكون في محل المفعول أو في محل المبتدأ. وقيل، نعم أحسنت، وقيل زائدة. وعلى القول الثاني أنها في محل المبتدأ، فأين تم الكلام؟ في أي موضع تم الكلام وانتهى ثم استأنف؟ يا أبو عبد الله، على أنها ما هذه في محل المبتدأ، المصدر المؤول في محل رفع مبتدأ ومن قبل خبر، فأين تم الكلام الأول؟ نعم، عند قوله ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ثم استأنف، ومن قبل ما فرطتم في يوسف، أي من قبل تفريطكم في يوسف، فتم الكلام عند الجار المجرور من الله. أحسنت. قولوا فلن أبرح الأرض، ما معنى فلن أبرح الأرض؟ أي سأستمر على البقاء، لأن أبرح من أفعال النفي ولن حرف نفي، ونفي النفي إثبات. فإذا قلت ما قام زيد معناه قام زيد، ما قام زيد معناه قام زيد، فإن النفي أو الثاني هذا ينسخ الأول ويجعله قصدي إثباتا وليس تأسيسا. وإذا أريد به التأسيس فهو من باب التأكيد، إذا أسس نفيا آخر فيكون الكلام توكيد لقيام زيد، ما قام زيد أي قام زيد توكيد. وإذا أريد به النفي على الأصل فنفي النفي إثبات، يدخل نفي على نفي وينسخ ذاك النفي فيصير الكلام إثباتا، وقد يكون توكيدا له. طيب، قوله هو خير الحاكمين، أعدل من؟ أي أعدل من فصل في القضاء بين الناس، هو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يفصل في الأمور، والمشيئة مشيئته والإرادة إرادته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال ابن هشام رحمه الله: قوله أفلم ييأس الذين آمنوا، وهو يستدل بها على أن هنا مخففة من الثقيلة مسبوقة بعلم. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، أي أفلم يعلم. قوله أفلم ييأس الذين آمنوا، ومعناه فيما قال المفسرون أفلم يعلم، وهي لغة النقع وهوازن. قال سحيم: أقول لهم بالشعب إذ يأسرونني: ألم تيأسوا أني ابن فارس، أو أني ابن فارس زهدمي، أي ألم تعلموا. ويؤيده قراءة ابن عباس: أفلم يتبين، هذا الذي أردناه، أفلم يتبين، أي ألم يعلم ويتيقن هؤلاء، فهذا يدل على هذا الشيء. وقراءة ابن عباس ثابتة، وهي قراءة ثابتة إليه بسند صحيح كما عند الطبري، قال حدثنا إلى آخره، فهي ثابتة. ورد أبو حيان عن الفراء الذي أنكر هذا. قال ابن هشام رحمه الله: عن الفراء إنكار كون يئس ييأس بمعنى يعلم، وهو ضعيف. قال أبو حيان: في البحر المحيط. وأنكر الفراء أن يكون يئس بمعنى علم، وزعم أنه لم يسمع أو لم يسمع أحد من العرب يقول يئست بمعنى علمت انتهى، وقد حفظ ذلك غيره. وهذا القاسم بن معن من ثقات الكوفيين وأجلائهم نقل أنها لغة هوازن، وابن الكلب نقل أنها لغة لحي من النقع، ومن حفظ حج على من لم يحفظ. قال: وقال قطرب يئس بمعنى علمه، لغة للعرب، تفسير البغوي، فهي لغة لا داعي للإنكار. ومسألة الإنكار تأنى فيها شخص يقول: أنا ما أعلم هذا، هذه اللغة ما أعلمها، أما أنها ينكر ما هي موجودة عن العرب فهذا أحسن لا يجزم به الشخص. إلهنا سبحانه الله وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.